وكذلك ضعف أسانيدها الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء، وقال ليس يثبت فيها حديث صحيح، أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن ضعفها الإمام النووي رحمه الله في بعض كتبه، حيث أشار إلى عدم ثبوتها وأنها صلاة على صفة مخصوصة لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ضعفها الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام الحافظ الذهبي وغيرهم. ولذلك قال الإمام الحافظ زين الدين رحمه الله في شرحه على الترمذي: والقلب إلى القول بضعفها أميل، لأنه قول المتقنين، أي قول الأئمة والحفاظ المتقنين من أهل الشأن والعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك عند النظر والتتبع يتبين أن القول بضعفها أقوى، خاصة وأنه لم يثبت فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تخلو الطرق من ضعف. وبين الحافظ ابن الجوزي أنها تصل إلى درجة الموضوع، وأشار إلى شيء إلى بعض طرقها المنكرة الإمام الحافظ الذهبي في الميزان. وممن قال بثبوتها وتحسين سندها، وبعضهم رفعه إلى الصحيح لغيره، الإمام الحاكم، وكذلك ابن منده وابن خزيمة، والإمام النووي في بعض كتبه، وكذلك الحافظ ابن حجر وابن الصلاح والعلائي وغيرهم، والزركشي وغيرهم رحمة الله على الجميع، حتى ألف فيها ابن المنير رسالته المشهورة الترجيح في صحة صلاة التسبيح. والذي يظهر كما ذكرنا ضعفها، خاصة وأنها صلاة وعبادة تقوم على ذكر مخصوص وهيئة مخصوصة، ومثل هذا ينبغي للمسلم أن يحتاط فيه. حتى إن الإمام أحمد لما سئل عن حديثها نفض يديه كالمنكر، وذلك تعظيما لأمر الصلاة أن يفعل الإنسان فيها إلا الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تطمئن النفس به. ولكن إن ترجح عند الإنسان القول بتحسينها أو صحة سندها كما يقوله بعض أئمة الشأن، فإنه لا ينكر عليه، وقد عمل بعض بها بعض أئمة السلف، كما حكى المصنف رحمه الله عن الإمام عبد الله بن المبارك. ثم هذه الصلاة اختلفت فيها الروايات، واختلفت فيها الصفة على صفتين مشهورتين، واجتمعت الروايات في أمور واختلفت في أمور، فكلها متفقة على أنها 4 ركعات، وكلها متفقة على أن مجموع التسبيح يبلغ 300 تسبيحة، وكلها متفقة على سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإن كان هناك خلاف أيها يقدم، هل يبدأ بالتكبير أو يبدأ بالتسبيح، على رواية ابن عباس البداء بالتكبير، وعلى بداء رواية غيره البداء بالتسبيح، وهي صفة الصلاة التي ذكرها الإمام عبد الله بن المبارك والتي أشار إليها الإمام المصنف رحمة الله على الجميع. كلها متفقة على العدد أنه 4، واشتمالها على التسبيح والتحميد والتكبير، وكذلك أيضا في الركوع في القيام اتفقت على ذكر هذا التسبيح والتحميد والتكبير في القيام، وإن اختلفت في موضعه، واتفقت على ذكر التسبيح والتحميد والتكبير في الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي السجدة الثانية، واختلفت في جلسة الاستراحة، واختلفت في سبق التكبير وتأخيره كما التسبيح والتحميد للقراءة أو تأخره عنها. فأما بالنسبة لما ذكره المصنف رحمه الله من صفة صلاة التسبيح عن عبد الله بن المبارك، فإنها ابتدأت بذكر دعاء الاستفتاح ثم التسبيح والتحميد والتكبير 15 مرة قبل القراءة، ثم يرجع مرة ثانية بعد القراءة ويقول التسبيح والتحميد والتكبير 10. على هذه الصفة لا يكون هناك موضع للتسبيح والتحميد والتكبير في جلسة الاستراحة، ومن هنا العشر التي وقعت قبل الركوع أسقطت العشر التي تكون في جلسة الاستراحة. وهذا ما جعل بعض أئمة الحنفية وبعض من لا يقول بجلسة الاستراحة بترجيح الصفة الواردة في حديث عبد الله بن المبارك في صفة عبد الله صفة صلاة التسبيح التي ذكرها الإمام عبد الله بن المبارك على غيرها. وأما حديث ابن عباس والذي فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عم ألا أحبوك؟ ألا أصلك؟ ألا أنفعك؟ فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمرا آخر مختلف عن صفة الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله في حديث عبد الله بن المبارك. وحاصلها أنه يبدأ أولا بالقراءة ثم يسبح ويحمد ويكبر قبل الركوع، فاتفقت مع صفة عبد الله بن المبارك في هذا، واختلفت فيما يسبق القراءة، ولكنها أي في التسبيح والتحميد في الصفة الثانية في حديث ابن عباس 15 مرة بعد القراءة، وفي حديث عبد الله بن مبارك 10 مرات بعد القراءة. أسقط حديث عبد الله بن عباس التسبيح والتكبير والتحميد قبل القراءة وبعد دعاء الاستفتاح، ووضع التسبيح والتحميد في جلسة الاستراحة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم قال تسبح، يقول الله أكبر والحمد لله وسبحان الله بتقديم التكبير على التسبيح، يقولها 15 مرة قبل الركوع، ثم يقول مثل ذلك إذا يقول 10 مرات إذا ركع، ثم إذا رفع من الركوع، ثم إذا سجد، ثم إذا جلس بين السجدتين، ثم إذا سجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية جلس هنية، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة، وقد تقدم معنا الكلام عنها، ويقولها 10 مرات. ثم اتفقت الروايات كلها على أن الذي يقرأ في الصلاة مبهم، حيث قال ما تيسر معك من القرآن أو سورة، لم يبين ما الذي يقرأ في صلاة التسبيح. فذهب بعض العلماء إلى اختيار بعض السور، وعن ابن عباس أثر تكلم فيه، وعند أحمد وغيري أشار إليه الإمام أحمد وغيري أنه يقرأ بالزلزلة والعاديات والهاكم التكاثر، وأسقطت في بعض النسخ السورة الرابعة. وذكر بعض العلماء أنه يقرأ 4 سور: الهاكم التكاثر والعصر، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وذهب بعضهم إلى أنه يقرأ 4 سور، وهي الحديد والحشر والصف والتغابن، لأنها بدأت بالتسبيح فقالوا بالمناسبة، وكل هذا ليس فيه شيء صحيح. والروايات التي إذا قبلت التحسين فيها الإطلاق أنه يقرأ ما تيسر معه من كتاب الله عز وجل. وفي هذه الصلاة جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك حديث غيره أن هذه الصلاة سبب في غفران الذنوب، وأن من صلاها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج. وقال بعض العلماء إن قوله رمل عالج هو موضع كثير الرمل، وهو تشبيه بالكثرة، أي أنها تغفر له ذنوبه ولو كانت كثيرة جدا. وقيل رمل عالج هو وصف للرمل إذا دخل بعضه في بعض من كثرته، وأيا ما كان فهو إشارة إلى عظم المغفرة في هذا. وجاء في بعض الأحاديث غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في حديث ابن عباس أنه يصليها 1 مرة في اليوم الليل والنهار، فإن لم يستطع فمرة في الجمعة، فإن لم يستطع فمرة في الشهر، فإن لم يستطع قال حتى قال ولو 1 مرة في السنة، أي أنه يصليها 1 مرة في السنة. وذكر بعض العلماء في بعض الروايات أنه ولو 1 مرة في العمر. وهذا كله كما ذكرنا في الحقيقة ينبغي أن يرد إلى ثبوت السند. وأن الذي عليه المعول عدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننبه إلى أن بعض الأحاديث قد تكون ضعيفة ونميل إلى القول بضعفها، وقد يشير المصنف رحمه الله إلى غرابتها وضعفها. فلماذا تشرح بعض ألفاظ هذه الأحاديث، ولماذا تشرح بعض أحكامها ومسائلها؟ هذا راجع إلى عدة أسباب. السبب الأول أنه قد يكون سند الحديث عند المصنف ضعيفا ويكون صحيحا أو حسنا عند غيره. السبب الثاني أنه قد يكون اطلاعنا على الحديث بضعفه فيما اطلعنا عليه من الأسانيد، وتوجد أسانيد أخرى قد تقوي هذا الحديث وقد يطلع عليها فيما بعد لتحسينه، وهذا فعله العلماء والأئمة. فكم من كتب مخطوطة أخرجت أسانيد حسنت أسانيد طالما تكلم العلماء عليها وضعفوها، ولكن وجدت هذه الأسانيد فجبرت. السبب الثالث مما يدعو العلماء إلى شرح بعض الأحاديث مع ضعف أسانيدها أنه قد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المتن، كما لو اشتمل على أمر له أصل في الشرع، كما في الأحاديث. أنا أتكلم عن الحديث عموما، وإلا أحاديث العبادة الأصل فيها التوقف وعدم العمل إلا بما صح وثبت سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي عليه المعول عند العلماء رحمهم الله. ولكن تشرح المتون لاحتمال لصحتها، فلو جاء حديث بالأمر بأمر عرف في أصل الشرع في الكتاب والسنة أنه مأمور به لشرحنا متنه لأن متنه صحيح. كذلك أيضا تشرح المتون لوجود الألفاظ الغريبة فيها والتي يحتاج طالب العلم من خلال شرحها إلى معرفتها، لأنها ربما وردت هذه الألفاظ الغريبة والآداب العامة أو الأخلاق التي اشتملت عليها المتون أو المعاني التي تضمنت هذه المتون ربما وردت في أحاديث صحيحة أخرى، وقد يتشتت جزء الحديث ومثل الحديث يتشتت أجزاء المثل في أحاديث أخرى صحيحة. وكذلك الأمر الأخير دربة طالب العلم على متون الأحاديث بكثرة شروحها، فهذا كله نبه عليه الأئمة رحمهم الله وبينوا فيه سبب شرح بعض الأحاديث مع ورود الكلام على أسانيدها. في التسبيح والتحميد والتكبير خير عظيم، وقد تقدم معنا في أذكار الصلوات المكتوبات أن الباقيات الصالحات هي قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأن العبد عليه أن يحرص على الإكثار من التسبيح والتحميد عموما لما فيه من عظيم الفضل قبل أن يحال بينه وبينه. فإن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر كان ذلك خيرا له مما طلعت عليه الشمس، أي خير له من الدنيا وما فيها. فالتسبيح والتحميد والتكبير خير كثير، ولا شك أن النصوص كلها في الكتاب والسنة دالة على فضله. وكونه يرد إذا صح أو ثبت هذا الحديث في هذه الصلاة فإنه يزيد من الدلالة على فضيلة التسبيح والتحميد والتكبير. نعم. حدثنا زيد بن حباب العكلي قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد مولى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك؟ قال بلى يا رسول الله. قال يا عمي صل 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10، ثم اسجد الثانية فقلها 10، ثم ارفع رأسك فقلها 10 قبل أن تقوم، فتلك 75 في كل ركعة هي 300 في 4 ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفرها الله لك. قال يا رسول الله ومن يستطيع أن يقولها في كل يوم؟ قال فإن لم تستطع أن تقولها في كل يوم فقلها في جمعة، فإن لم تستطع أن تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم يزل يقول له حتى قال فقلها في سنة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. هذه الصفة التي وردت في حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت الإشارة إلى أوجه الاتفاق بينها وبين الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله عن عبد الله بن مبارك، وهي المشهورة عند أهل العلم بصفة صلاة التسبيح من طريق عبد الله بن مبارك رحمه الله برحمة واسعة. فيها زيادة في التهليل، فيها البداء بالتسبيح خلاف غيرها يبدأ بالله أكبر، وفيها كما ذكرنا زيادة الجلسة وهي جلسة الاستراحة وأنه يقول فيها العشر، وفيها بيان فضل هذه الصلاة وأنه إذا حافظ عليه أنه إذا صلاها غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج. ذكر المصنف رحمه الله مسألة السهو في صلاة التسبيح، وأنه لو فاته شيء منها فهل يسبح في سجدتي السهو. الحقيقة ما ذكره صحيح من أن العدد ينبغي أن يبلغ 300 ولا يزيد، وعلى هذا لو أنه سبح وحمد وكبر وهلل على حديث أبي رافع، أو كبر وسبح وحمد على حديث عبد الله رحمه الله، فإنه يزيد في العدد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها 300، وهذا يدل على التقيد بهذا العدد وهو 300. ومن هنا قالوا إنه لا يقولها في سجدتي السهو، ولا بد أن يحصل العدد، حتى قال بعض مشائخنا إن كان الذي سهى عن ركن فلا بد أن يأتي به، بناء على ذلك لا بد أن يأتي بالركعة تامة كاملة وتختلف الصلاة. فقالوا إذا كانت الركعة التامة الكاملة عوضا عن الركعة، مثلا لو أنه صلى فنسي الفاتحة في ركعة، فحينئذ سيأتي بركعة تامة كاملة جبرا لهذا النقص، لأن الأركان لا تجبر بسجود السهو. فاختار بعض مشايخنا رحمه الله أنه يأتي بالركعة التامة الكاملة ويقرأ أو يقول التسبيح والتحميد إن كان نسي من الركعة في موضع، كأن يكون نسي في ركوعها أو نسي في قيامها فيقول في الركعة المقضية في ركوعها وقيامها. وأما إذا لم يسي وإنما نسي الفاتحة وهي لا تعلق لها بالتسبيح والتحميد، فيقوم ويأتي بالركعة تامة كاملة دون تعرض للأذكار. فهذا هو وجه أن يكون العدد قد بلغ ما حد من 300. كذلك أيضا في زيادة التهليل في حديث أبي رافع ولم تشتمل عليها الصفات الأخرى في أكثرها وأشهرها، في أيضا في الصفة التي ذكرها المصنف رحمه الله من حديث أبي رافع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ألا أصلك ألا أحبوك ألا أنفعك. الحباء الصلة ضد القطيعة، ويحتمل أمرين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالصلة صلة الرحم، وذلك لأن عم الرجل من أعظم الرحم التي ينبغي صلتها وهو عاصم وحقه عظيم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وهذا يدل على عظم حق العم القريب في القرابة. وفي قول أو تكون معنى الصلة الصلة العامة، وحينئذ كل من أحسن إليك فقد وصلت، سواء كان من أقربائك أو لم يكن قريبا منك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا عم دليل على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام ورعايته للحرمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يجل القريب بقرابته، ولذلك قال لأبي طالب وهو على الكفر والشرك يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله، فقال له يا عم. وهذا يدل على أنه ينبغي احترام القريب الذي له حق، وأن نداء القريب الذي له الحق كالعم والخال باسمه المجرد سوء أدب وعدم رعاية للحرمة. أن يكون ابن الأخ أو ابن الأخت ينادي عمه وخاله كما ينادي سائر الناس، هذا نسيان للحق وإغفال لرعاية الحرمة، وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على ذلك. وقد قال بيّنت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال هديه في توقير الكبير وتقديره وإجلاله. ومن هنا المنبغي على القريب أن يجل قريبه، فإن كان عما قال له يا عم، وإن كان خالا قال له يا خال. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بني النجار من الأنصار يا خال، فقال له الرجل يا خال أو يا عم، لأن المعروف أن الصغير ينادي الكبير بيا عم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل يا خال، وذلك لأن الأنصار أخوال لعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوال الوالد أخوال للولد. ومن هنا قال بل يا خال، فنبه إلى أنه مجل لتلك الرحم، مجل لتلك القرابة، حافظ للعهد والود الذي بينه وبين الأنصار. وهذا هو هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه حفظ الحق. يا عم ألا أصلك ألا أحبوك، والحباء العطية، حباه إذا أعطاه ووصله بالهدية ونحوها. وقوله ألا أنفعك، لأن ذكر الله عز وجل والدلالة على ذكر الله فيه نفع عظيم للعبد في دينه ودنياه وآخرته، ومن دل الناس على الخير فقد نفعهم. ومن هنا عظمت نعمة الله عز وجل على عباده بالأنبياء والرسل، لعظيم ما ينتفعون به من رسالة الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمنا، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال محمود قال أبو أسامة: وزادني زائدة عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ونحن نقول وعلينا معهم. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأبي حميد وأبي مسعود وطلحة وأبي سعيد وبريدة وزيد بن خارجة ويقال بن جارية وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى، وأبو ليلى اسمه يسار. نترك الباب إن شاء الله. بالنسبة للحديث يطول الكلام على صلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أحكامه ومسائله، نرجع إن شاء الله للدرس القادم. والدرس القادم الأسبوع الآتي إن شاء الله أعتذر عنه، لأن هناك دورة في المدينة إن شاء الله الأسبوع كله القادم، وإن شاء الله الأربعاء بعد القادم سيكون الدرس على ما هو عليه. الله أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ينكر على من صلى صلاة التسبيح؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الأصل عند العلماء رحمهم الله أن المسائل التي يختلف فيها العلماء لا ينكر على من يعمل بأي قول منها ما دام أن له سلفا وعنده حجة وتأويل، وهذا أصل معروف عن الصحابة رضوان الله عليهم، تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في مجموع الفتاوى، بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا فلم ينكر بعضهم على بعض، وهو مستنبط من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة الخندق ورجع إلى حجرته أو إلى بيته، جاءه جبريل وقال له: إن كنت قد وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع لأمتها، انطلقي إلى بني قريظة

وقف يقول لا علم لنا، لأنها مواقف شديدة تطيش فيها العقول وتذهب فيها القلوب وترجف فيها القلوب. نسأل الله بعزة وجلال يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. فهذه المواقف على أحوال، فموقف يكون فيه الحساب عن حق الله عز وجل، وموقف يكون فيه الحساب عن نعم الله عز وجل، وموقف يكون فيه الحساب عن المظالم وحقوق الناس. فإذا سئل العبد أول ما يسأل عن حق الله وهي ديانته التي هي نجاته وهلاكه، وأول ما يحاسب عنه من عمله الصلاة، فلا يسأل عن زكاة ولا عن صوم ولا عن حج ولا عن عمرة ولا عن أي عبادة قبل الصلاة. أول ما يحاسب عنه الصلاة. وإذا سئل عن الصلاة منهم من يخفف الله سؤاله ومنهم من يشدد الله عليه، وما شدد الله على عبد إلا هلك حتى يسأل عن وضوئها، وإذا شدد عليه في الوضوء يسأل حتى عن قطرات الوضوء من أعضائه، وشدد الله عليه في النساء يسأله حتى عن الماء الذي استعمله في وضوئه، وهل هو حلال أو حرام، وهل أسرف أو أنصف، وهل تحرى مواضع الوضوء، لو أنه سئل حتى عن وجهه الذي يغسله وكيف تحرى إصابة الماء لهذا الوجه وقسماته، ولو سئل عن أصابع يده وهل أوصل الماء إليها تامة كاملة. وإذا سأل ربك فإنه سؤال الحكيم الخبير سبحانه. فهذه مسألة الوضوء. يسأل عن الصلاة في وقتها، ولماذا؟ هل صلىها في وقتها ولم يصلها في وقتها؟ وإذا صلى في الوقت هذا، صلى في أول الوقت أو أثناء الوقت، هل صلى جماعة أو صلى منفردا؟ يسأل عن جميع ذلك من مواقيت الصلاة. ثم لو صلى في أول الوقت هل تحرى دخول الوقت؟ ومن قال له أن الوقت دخل؟ قال المؤذن فلان أذن، ويسأل هذا المؤذن أذن في الوقت أو قبل الوقت؟ ليس الأمر همل، وكل هذا بين يدي الله عز وجل أهون من كل شيء. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لا يستعظم ولا يستكثر الأحد على الله شيء، الله على كل شيء قدير. يسأل كل إنسان لماذا، طيب لماذا قبلت هذا المؤذن، وهل تثق بأذانه أو لا، وهل هو أمين أو لا. كل هذا يسأل عنه العبد، يسأل عن صلاته، هذا في دينه. فإذا حمل الحديث على حق الله عز وجل من الصلوات، فحينئذ أول ما يبدأ به من حقوق الله عز وجل الصلاة. فإذا انتهي من حقوق الله عز وجل انتقل إلى حقوق العباد. فسأله الله عز وجل أول ما يقضى به في حقوق العباد ومظالم العباد الدماء، أول ما يقضى فيه من الخصومات والنزاعات وحقوق الناس الشخصية والمالية والجسدية كلها، أول ما يقدم عليها الدماء، سفك الدماء، وهو قتل النفس. ولذلك قال ابن عمر لا يزال رضي الله عنهما وأرضاهما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال في فسحة حتى يضيق على نفسه ضيقا لا ينجيه منه إلا الله عز وجل، وهو سفك الدم المحرم. فأول ما يقضى به الدماء، فتسأل النفس المقتولة، حتى ورد أن القاتل يأتي يوم القيامة ممسكا رأسه بيده يرميه بين يدي الله يقول يا رب، ملببا قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني، ومن أجل أي شيء قتلني؟ قتله من أجل أرضه، من أجل المال، عصبية، حمية، فسادا في الأرض، إلى غير ذلك. يسأل عنه، أول ما يسأل عنه من حقوق الله الصلاة، وأول ما يسأل يقضى فيه بين عباد الدماء. ولذلك انظر رفض الحديثين، أول ما يحاسب عنه العبد من عمله الصلاة. فهذا يدل على عمل الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل. وأول ما يقضى فيه بين العباد القضاء، وهذا القضاء في الخصومات والقضاء في قطع النزاعات. فهناك خصومة في يوم القيامة، وكم من خصومة في الدنيا حرم فيها المظلوم حقه وحرم فيها الضعيف حقه، ويوم القيامة يوفيه الله عز وجل حقه كاملا. فكم من خصومة في الدنيا كذب فيها وغش فيها وشهد شهادة الزور، واستقوى القوي على الضعيف والغني على الفقير، وغير ذلك مما حصل من الظالم. أما يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أول ما يقضى به في الحديث الثاني الدماء يعني في حقوق العباد، سب الناس، شتم الناس، اتهام الناس، تتبع عورات الناس، أذية الناس إلى غير ذلك، كله أول ما يقضى فيه الدماء، لأن أعظم جريمة يأتيها الإنسان أن يسفك دم أخيه المسلم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يقضى فيه الدماء، وهذا يدل على أنه لا تعارض بين الحديثين، لأن القاعدة عند العلماء أن التعارض يشترط فيه شرطان. الشرط الأول اتحاد مورد أن يستوي النصان قوة في الثبوت، يعني كلاهما صحيح أو كلاهما حسن. أما لو كان أحدهما صحيحا والثاني ضعيف أو أحدهما صحيحا والثاني حسن، يقدم الصحيح على الضعيف ويقدم الصحيح على الحسن. وهذه فائدة تقسيم الثبوت إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وصحيح وحسن، وحسن لذاته وحسن لغيره، معرفة المقدم منها عند التعارض. يشترط اتحادهما ثبوتا، ثانيا استوائهما دلالة، يكون يعني دلالتهما واحدة ومورد النصين واحد. إذا كان أحد النصين يتكلم عن حق الله والثاني يتكلم عن حق العباد، ما نقول بينهما تعارض، هذا في حق الله وهذا في حق المخلوق. لو أحد النصين يأمر العبد أن يكون أول قوله في الليل شيء وأول قوله في النهار شيء، ما نقول هذا تعارض، لأن هذا الليل وهذا للنهار. فإذا اختلف مورد النصين لم يحكم بالتعارض بينهما، وهنا قد اختلف مورد النصين، فأحدهما في حق الله والثاني في حق العباد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما كيفية تقسيم لحم العقيقة أثابكم الله؟ العقيقة لم يحفظ في السنة شيء يبين تقسيمها أو مثلا طبخها ودعوة الناس إليها، فالأمر في هذا واسع. والمقصود من العقيقة أن يذبح ويشتهر إما بدعوة الناس إلى طعامها أو بتوزيع اللحم، يشتهر نسب الرجل، نسب الولد ذكرا كان أو أنثى، ويعلم أن فلانة لها بنت أو لها ولد ذكر ابن، من أجل حفظ الأنساب. ومن هنا يستوي أن يذبحها ويطبخها ويدعو إليها قرابته ويدعو إليها أهل حيه أو أهل وده ومحبته، ولا بأس أن يدخل فيه من مساكين ومحتاجين، ويستوي أن يوزعها، فالأمر في هذا واسع. والذي ذكره العلماء في الأضحية أنهم استحبوا أن تكون على قسمين، نصفها للفقراء ونصفها شأن الإنسان به، بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقالوا هذا يدل على أنها تقسم نصفين. ومنهم من قال تقسم ثلاثا، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فقال كلوا منها هذا ثلث، وأطعموا القانع وهو الذي قنع، والمعتر المعتور السائل، فجعلها أثلاثا. ومنهم من قال تقسم أربعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. بالنسبة خاصة في العقيقة فالأمر فيها واسع، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز قصر الصلاة فقط في السفر بالباخرة لوجود أسباب الراحة كالأسرة ودورات المياه مما يجعلها شبيهة بالإقامة، أم يجب الجمع مع القصر كما هو معروف في السفر أثابكم الله؟ الوجوب، ما في وجوب للجمع، الجمع لا يجب وليس بلازم في السفر، وهذا بإجماع العلماء، إنما هو رخصة الجمع بين الصلاتين. اختلف في جمع النسك للحاج بعرفة وليلة النحر بمزدلفة. أما بالنسبة لأحكام الشريعة فإنها صالحة لكل زمان ومكان، والقصر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدقة تصدق الله بها على هذه الأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر كما صحيح صدقة تصدق الله بها عليك أقبل الصدقة. ف فهي كانت في الأصل من أجل الخوف في السفر. فقال عمر: يا رسول الله، قد أمن الناس، يعني زال الخوف، لا جناح عليكم تقصروا من الصلاة، نفي الحرج يدل على الإباحة ولا يدل على اللزوم كما ذكرنا من عدم الوجوب. وعمر رضي الله عنه قد زالت العلة، فقال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل على أنها عبادة، وجدت العلة أو لم توجد، وأنها سنة، وجدت العلة أو فقدت. ومن قال إن القصد من أجل التعب وعدم التعب؟ ألا ترى أن الأغنياء والأثرياء والعظماء كانوا في القديم يسافرون وهم يتنزهون ولا يجدون صعوبة في سفرهم، بل كان الزمان في القديم أكثر صحة وأكثر عافية، والناس أكثر نشاطا، والجو أكثر نقاء، والبر أكثر صفاء. ومع ذلك ما أحد من العلماء قال أن الشريعة تختلف أحكامها باختلاف الأزمنة والأمكنة في هذه العبادة أبدا. وهذا من الدخل الذي يدخل لبعض العوام، هذا قول العوام والجهل، بل بعضهم حتى يمنع من الفطر في السفر في الطائرة، والفطر في السفر في الباخرة وفي السيارة، يقول: لا، ما نفطر، لأنه أصبحنا في راحة. وفي من أنت حتى تتكلم في أحكام الشريعة فتبيح للناس الفطر وتحرم على الناس الفطر؟ عليك أن تسكت وأن تلتزم بالشرع. الشرع أباح مبيح، أباح لرخصة لوجود السفر بغض النظر عن كونها وجدت العلة أو لا، وهذا معروف عند العلماء. هناك شيء تقصد منه الشريعة ضبط أحكامها يشعر به العبد بالتعبد أكثر مما يشعر بوجود العلة أو عدمها. ولهذا أمثلة، فمثلا هناك أمور، مثلا الآن الشريعة حرمت لمس المرأة الأجنبية، وهذا بلا إشكال أن الخوف الفتنة. لماذا؟ لأن الغالب في الناس أن كل إنسان يلمس امرأة أجنبية إما أن يفتن اللامس أو الملموس أو هما معا. فلو كانت المرأة الأجنبية عجوزا أو دميمة في الخلقة، ولو كان الرجل قوي الإيمان يغلب على ظني أنه يلمسها ولا يجد الفتنة، هل نقول أنه زالت العلة إذن يلمس؟ نقول: غالب الناس وأكثر الناس إذا لمس فتن. ثانيا، أن الفطرة في الإنسان أنه يفتن، فأسقطت الشريعة النادر. فالغالب في الأسفار أنها مشقة، غالبا في الأسفار المشقة في الأزمنة وفي الأحوال. فإذا كان الآن في زماننا في القرن الخامس عشر نجد هذه الراحة، فقبلنا قرون عديدة لم تجد هذه الراحة. ومن الذي قال لك أن الشريعة يعني تعتبر هذا القرن دون هذا القرن؟ ولذلك نقول: الحكم للغالب، وهذا النادر الذي آل إليه الناس لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وبهذا تحاج من يدخل إلى كثير من المحرمات تحت ستار أنه اختلف الزمان أو اختلف، تقول هذا الغالب. والشريعة حينما يأتي المكلف ويصلي ركعتين في السفر وهو مرتاح مستجل يحس أنه ما في عناء، لكن حينما يستشعر أنه في حال إقامته يصلي أربعا، وفي حال خروجه من بلده وسفره وانتقاله يصلي ركعتين، يحس بالتسليم والإذعان والاستسلام والمتابعة للنص. وهذا المعنى أعظم بعض الأحيان من صلاته ومن عبادته، لأنه من تقوى القلوب. وجعل الله تقوى القلوب في اتباع الأوامر أعظم من أوامر النهي، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تقوى التسليم والإذعان. ولذلك لو عمل بأوامر الشريعة كلها دون استسلام ودون رضا ما نفعه ذلك بشيء، ولو أنه سلم ورضي وعمل بأحكام الشريعة لانتفع بذلك في دينه ودنياه وآخره. ومن هنا المقصود أن العبرة بالغالب، فالغالب في الأسفار العناء، والغالب في الأسفار المشقة. وإذا قيل أن الباخرة فيها راحة فالدواب ليست فيها راحة، ومن قال لك أن كل من على الأرض أنهم يجدون هذه البواخر أو يجدون هذه الطائرات أو يجدون هذه السيارات المريحة؟ ثم العذاب عذابان، عذاب ظاهر وعذاب باطن. والمسافر إن ارتاح من عذاب الظاهر فركب على الوثير ونام على السرير ولم يجد تعبا ولا عناء فإنه معذب في نفسه، ففراقه أهله